الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين تائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم اكلأنا بعنايتك، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سؤال، هذا السؤال يتكرر كثيرا، فأحببت أن أرد عليه ببيان فصل حتى ننتهي منه على الأقل على مستوى الحضور. تعلمون إخوتي في الله أن القرآن الكريم هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل. قال ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، أن لهم أجرا كبيرا. ويقول ربنا تباركت آياته: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. العيش مع القرآن والعمل بالقرآن وصبغ الحياة بالقرآن، فاعل ذلك هو الذي عقد صفقة التجارة الرابحة، والتجارة مع الله لن تبور. وقال ربنا تبارك وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما في السنة ففيها الكثير. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه كذلك عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة. عمر التقى مع والي مكة في عسفان، فقال عمر: من استعملت؟ لما انت خرجت من مكة جعلت مين مكانك؟ من استعملت على اهل الوادي؟ قال: ابن ابزى. ابن ابزى. قال عمر: ومن ابن ابزى؟ مين ده؟ قال: مولى من موالينا. مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. الفرائض اللي هو علم الايه؟ المواريث. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. المولى بقى حاكم على مكة بالقرآن: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. من عاشوا له رطبوا ألسنتهم به، كانوا بين معلم أو متعلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، صبغوا حياتهم بأوامره، وقفوا عند حدوده، انزجروا بزواجره، انتهوا بنواهيه. يرفعهم ربنا بالقرآن. أما الذين قصروه للزينة وللديكور ولتزيين المساجد واتخذوه ظهريا، يخفضهم ربنا به. وقد تنزل آية واحدة في القرآن يقرأها رجلان فيرقى الأول بها ويزداد إيمانا، والآخر ربما تكون هي مهلكته إذا استهزأ بها. والاستهزاء بالقرآن كفر بالله تعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأخرج الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما شاء الله. يا باغي الخير أقبل، يا من تشكو من قلة الحسنات، هذا كنز نفتح لك. ألف لام ميم، ثلاث ثواني بثلاثين حسنة، ثلاث حروف قلتهم في ثلاث ثواني بثلاثين حسنة. لو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية على الأقل من سورة النمل مش كده بلا خلاف، طب 19 حرف في البسملة بكم حسنة؟ 190. البسملة تاخد قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم 5 ثواني، كنز مفتوح، لكن الناس عنه معرضون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج الإمام الترمذي وأبو داود، والحديث حسن صحيح كما قال الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. شوف الكرامة، الكرامة العظيمة في الآخرة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. ده اللي خلى بعض العلماء يقولوا الجنة 6236 درجة على عدد ايه؟ آيات القرآن. كل ما تقرأ آية ترتقي في الجنة ايه؟ درجة. كل آية بدرجة، والناس في الآخرة في الجنة درجات فعلا. إخوتي في الله، لقائي معكم في هذه الليلة لنتباحث سويا في مسألة. هذه المسألة قد شاع فيها الخلاف بين الناس، فبين مثبت وبين ناف، ألا وهي مسألة انتفاع الموتى بالقرآن. كثيرا ما يأتي هذا السؤال: يا شيخ، هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الأموات؟ قرأت سورة البقرة وقلت يا رب أوهب ثوابها لأمي التي توفيت، هل يصل ثواب قراءة القرآن للأموات؟ هذا السؤال هو سبب هذا الدرس. ومما زاد من أهمية هذا الموضوع ما نراه من جعل البعض كلام الله سلعة يتكسب بها. هؤلاء القراء الذين يقرؤون في المآتم وفي الحفلات ويشترطون أجر كذا، ما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن؟ ده سؤال مهم. بل إننا نرى عشرات المتسولين الذين يتسولون مع الأسف بقراءة القرآن، لا سيما عند المقابر. صح؟ تروح تعمل زيارة شرعية لقبر والدك أو صاحب أو للإطعاظ عموما، تلاقي ناس متسولين ومع الأسف يتسولون به بالقرآن. سبحانك ربنا تعالى ذكرك وجل ثناؤك، فإن كلامك أعظم وأجل من أن يتسول به. ما أنزل ربنا القرآن على نبيه إلا ليتدبر آياته هو وأولو الألباب، لكي يكون لهم نذير وبشير وسراجا منيرا، لكي يعملوا به ويعيشوا في رحابه. والسؤال: هل ينتفع الموتى بقراءة القرآن؟ والجواب: أولا لابد ان نعرف هدي رسول الله في زيارة المقابر حتى يتضح الجواب. من المعلوم يقينا ان احسن الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان مخالفا لهدي النبي فهو اما يسير من وراء وحي الشيطان او يتبع الهوى. ومخالف النبي مبتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالات في النار. هدي النبي في زيارة المقابر ايه؟ اخرج الامام ابو داود في سننه والحديث حسن صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن ميت وقف عليه، يعني عند القبر، فقال: استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل. عمره دفن حد وقال الفتحة على روح المرحوم خالص؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واخرج مسلم في صحيحه عن ام المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول اذا زارت المقابر؟ فقال: قولي. ده هدي النبي، ده اللي نعمله. قولي: السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي. نعى النجاشي يعني فلان، نعى فلان، نعى يعني لا نعته يعني وصفه. يقول نعاه لا معزاش، اخبر الاحياء ان فلان مات. مش في الجرايد يقولك نعي فلان في الجرايد كده، ولك ده نعي الحاج عباس ابن فرناس ابو الدكتور محمد عباس اخو المهندسة فتكات ابن خالد مش عارف ايه ده صفحة عمال تقول لي ابوه وامه وخالته ومناسب مين وعامل ايه ليه دي فشخرة فارغة باللغة العامية كده. تعرفش فيرب بفشخرة؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة ملك اثيوبيا، النجاش مسلم، نعاه في اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. اللهم صل على محمد. النجاشي ده حكايته حكاية. من أهل العلم من قال هو صحابي، صحابي زي إن كان ما شافش النبي خالص، والصحابي هو من رأى النبي مسلما ولم يرتد ومات على ذلك. النجاشي له يد بيضاء على المهاجرين الاول الى الحبشة، جعفر ومن معه، وامن وكتم ايمانه ولولا ملكه قال هو كذلك لهاجرت الى المدينة احمل حذاء النبي. مالك انا اشيل الجزمة بتاعته. اللهم صل على محمد. وهو اللي دفع مهر ستنا ام حبيبة، جوزها مات في الحبشة، النبي خطبها، النجاش دفع المهر بتاع النبي، دفعه لام حبيبة من جيبه، وكانت اكتر امرأة تاخد مهر، دفع لها دنانير مش عارف 400 دينار ذهبي حاجة يعني، وكل دينار من الذهب. لما مات النبي صلى عليه صلاة الغائب، لانه مات ولم يصلى عليه، مات بارض كفر في اثيوبيا فيش فيها مسلمين. يوم ما مات النبي قال النجاشي مات النهاردة. طب من الذي اخبره؟ الله. وكان في لاسلكي، في قمر صناعي، في محمول، في انترنت، مفيش، الله اخبره فعلا. الشاهد في موضوع ان النبي قال ايه، لقد مات النجاشي اليوم، ما قالش الفاتحة، ما قالش الكلام ده، قال ايه، استغفروا لاخيكم. يبقى ده هدي النبي محمد، لما نزور المقابر نزورها للاتعاظ، لانها تذكرنا بالاخرة. اذا اردنا الدعاء للميت نستقبل القبلة للقبر، مفيش نياحة، الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، لا اشكال، لكن يؤاخذه بهذا باللسان المتسخط، ها، وبعدين عايزين ندعو نستقبل القبلة، وحين داخل المقابر السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. في رواية نسأل الله لنا ولكم العافية. عايز تدعو تستقبل القبلة وتدعو، وعند الدفن كذلك. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يدعو للميت ولم أقف أبدا على أثر فيه أن النبي قال يوما الفاتحة على روح فلان أو فلانة، أو قرأ قرآنا أبدا ووهب ثوابه لأي ميت. وهو من؟ هو الذي وصفه ربه أنه بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. ولو كان في ذلك خير للمؤمنين لما تركه رسولنا ولدلنا عليه، مش كده ولا ايه؟ نعم. طب السؤال، هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ اختلف العلماء في هذا الشأن اختلافا كبيرا، فبين مثبت وبين ناف، وسوف أعرض الآراء بمنتهى الأمانة ثم نرجح إن شاء الله. يوم السبت ده درس، درسنا هنا في بيكون في الفقه، وكالعادة يعني مع إخواني الذين يعني معي في هذا الدرس من زمن، مسألة نجد فيها أحيانا قولين وثلاثة وعشرة، بنعرض جميع الأقوال بأمانة ثم الترجيح. القائلون بوصول ثواب قراءة القرآن للأموات، إن ساعات الناس بتبعت أسئلة في الفضائيات في الإذاعة في كذا في كذا، واحد يقول ينفع واحد يقول ما ينفعش، واحد يقول يجوز واحد يقول دي بدعة، الناس متلخبطة. الخلاصة إيه؟ أنا أديك الخلاصة، خليك معاي بس صل على الرسول. القائلون بوصول ثواب القرآن للميت، قال ابن أبي العز الحنفي صاحب العقيدة الطحاوية الأحناف عموما، قال وأما قراءة القرآن وإهداؤها للميت تطوعا بغير أجرة، اشترط الشرطين دول، تطوعا بغير أجرة، فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الحج. مش ينفع حج عن واحد ميت؟ ينفع. الثواب يصل ولا لا يصل؟ يصل. كما يصله ثواب الصوم والحج والصدقة والدعاء. فإن قيل، هو بيضيق علينا الخناق، بقول فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف، يعني في عهد الصحابة والتابعين، ولا أرشد النبي إلى ذلك، فالجواب إن كان صاحب هذا الاعتراض معترفا بوصول ثواب الحج والصدقة للميت، قيل له فما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن للميت؟ انت يا معترض، انا بسألك، انت مسلم ان انا لو حجيت عن ابويا بعد موته وعن ابي بعد موته يصله ثواب الحج ولا لا؟ يصل ولا لا؟ يصل اجماعا. طيب لو تصدقت عنه يصل، دعيت له يصل، قضيت دينه يصل، وفيت نذره يصل، مش انت مسلم بكده؟ طب ايه الفرق بين دي وبين وصول ثواب ايه؟ قراءة القرآن. ابو العز ابن ابي العز يقول قلولي. فان قيل فرسول الله ارشدهم الى ان الصوم يصل والحج يصل وقضاء الدين يصل والوفاء بالنذر يصل، ولم يرشد الى ان ثواب قراءة القرآن يصل، لو احنا قلنا له كده، قال فالجواب هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم. هذا سأله يا رسول الله أحج عن أمي؟ قال حج. وهذا سأله مات أبي وعليه صوم أأصوم عنه؟ قال صم. يبقى النبي لما أرشد ده كان رد على إيه؟ أسئلة، رد على أسئلة. ولا يوجد دليل يمنعهم من إهداء ثواب قراءة القرآن للموت. يعني هو عايز يقول هم لو كانوا سألوا النبي نقرأ القرآن ونوهب ثوابه للميت كان يقول ايه؟ ماشي. هو قصده كده. قال الامام النووي، يبقى عندك ابن ابي العز الحنفي والنووي الشافعي المذهب. قال النووي اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن للميت، فالمشهور من مذهب الشافعي انه لا يصل. يا مش الشافعي سألوه ثواب القرآن ليصل للميت؟ قال دي بدعة لا يصل، واستدل بقول الله تعالى في سورة الإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. طيب سورة النجم، عفوا النجم، الله يفتح عليك. طب يا شافعي والحج؟ قال دي فيها نصوص، انما ثواب قراءة القرآن ما فيش فيه نص. قال النووي المشهور من مذهب الشافعي ان ثواب قراءة القرآن لا يصل، وذهب احمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من اصحاب الشافعي الى انه يصل. والاختيار ده كلام النووي بقى، بقول انا بختار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان والله أعلم. ده كلام مين؟ النووي. يبقى عندك ابن أبي العز الحنفي قال الثواب يصل، أحمد بن حنبل قال يصل، النووي قال يصل. صلى على الرسول. بل نسب للإمام مالك رحمه الله أنه قال إن من قرأ القرآن ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك ووصل للميت وانتفع. أيضا من أدلة من قالوا أن ثواب قراءة القرآن يصل؟ ما ورد في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات. هذه سنة ضيعة. الصبح كل يوم، كل يوم الصبح هات كفيك كده وقربهم من فمك، حط ايديك على بقك كده واقرأ سورة الفلق وسورة الناس وامسح على نفسك، واعمل كده مع عيالك. النبي كان بيعمل كده مع نفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات، فلما ثقل به المرض في أيامه الأخيرة كنت أنا أعوذ بهما. تمسك هي إيد النبي وتقربها من بقاه وتقرأ الفلق والناس فيهما. قالت: وأضع يده على جسده رجاء بركتها. صلى على الرسول. ده دليل على ان ثواب القرآن يصل فين؟ قال اهو قراءة المعوذتين من عائشة ما كانت الا نيابة عن رسول الله في يده في امر كان يفعله هو بنفسه. فاذا صحت النيابة في التعوذ والتبرك بالقرآن فلماذا لا تصح في ثواب ايصال القرآن الى الميت؟ ما هو دي زي دي. ايضا من ادلتهم قال الامام النووي في كتابه المشهور جدا رياض الصالحين، ان شاء الله رياض الصالحين نشرحه ان شاء الله، انا شغال فيه، نشرحه ان شاء الله ايضا على قناة الحكمة ان شاء الله على الهواء مباشرة. صلى الرسول. يلا. قال الشافعي رحمه الله النووي في الرياض بيقول الشافعي قال: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا، يعني عند الميت. دول سبع أدلة في رأي من قال بأن ثواب قراءة القرآن إيه؟ يصل للميت. طب والرد على الكلام ده ايه؟ اسمع بس، صلى على الرسول الاول. الرد: اولا علماء الاصول وضعوا قاعدة مهمة جدا، لو نفهمها هتتحل عندنا اشكاليات كثيرة جدا. القاعدة دي بتقول ايه؟ الاصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم. الأصل في أمور الدنيا إيه؟ الإباحة. كل حاجة في الدنيا حلال، كله حلال. اللي عايز يقول لي دي حرام أقول له هات إيه؟ دليل. الجاكيت اللي انا لابسه ده دنيا ولا دين؟ دنيا. حرام ولا حلال؟ الاصل فيه انه ايه؟ حلال، مباح. تقول لي حرام اقول لك هات ايه؟ دليل. ما معكش يبقى اسكت، يبقى حلال. والحلال ربنا ما عدهوش في القرآن ولا النبي عده في السنة لانه ايه؟ كتير جدا. انما الحرام اتعد لانه ايه؟ قليل. ده حرام وده حرام وده حرام، دول بقى شوية دول حرام والباقي كله ايه؟ حلال. جميل. لكن الاصل في امور الدين ايه؟ الحظر والمنع حتى يأتي دليل بالاباحة. واحد تطق في دماغه فكرة يقولك يلا ها ايه رأيكم نخترع عيد، نعمل عيد جديد، عيد ايه؟ نعمل عيد للحب، عيد الحب، ايه رأيك؟ حاجة حلوة، حب كده، حب بعضنا، حب بقى. ايه رأيك؟ اقول الاعياد دي مغفل دنيا ولا دين؟ الاعياد دين مش دنيا. احنا عندنا كم عيد؟ عايز تعمل تالت؟ هالدليل. ما عنديش، يبقى تكتم. وعيد ام ولا قلت بقى كل واحد ليه خمس ست اعياد، كل واحد لوحده، عيد جوازه وعيد ميلاده وعيد مش عارف ايه وعيد ايه وعيد ايه صلى الله على الرسول. ايه رأيكم كل يوم سبت بعد الدرس نصلي 4 ركعات قيام ليل؟ ايه رأيكم في المسجد؟ ها ايه رأيكم؟ موافق؟ دي بدعة. موافق ايه؟ دي بدعة. هو النبي كان بيجمع الصحابة كل يوم سبت في الجامع يصلي التراويح؟ دي بدعة. بدعة. انا كل اسبوع هصلي 4 ركعات قيام ليل يوم الخميس بس، يوم الحد بس. الحد حلو، الحد عجبني مع كل مبتدع، لانه تخصيص بلا مخصص. طب ما النبي كان بيقوم الليل. ايوه يا ابني، كل ليلة، كل ليلة ما بيخصصش ليلة دون سائر ايه؟ الليالي. افهم الاصل في امور الدين ايه؟ المنع، حتى يأتي نص بالاباحة. والاصل في امور الدنيا ايه؟ الاباحة، حتى يأتي نص بالتحريم. لو فهمنا دي يعني ستحل عندنا عقد كثيرة. سؤال ابن ابي العز، هو قال اذا قلت لا تعالوا بقى، هو قال ما الفارق بين وصول ثواب الحج والصوم والدعاء والصدقة للميت وبين وصول ثواب قراءة القرآن للميت؟ ما هو انتفع بعبادات عملها غيره. مش انتم مسلمين ان لو حجينا عن ميت يصله ثواب الحج، يصله ثواب الصوم، يصله ثواب الصدقة؟ ايوة. قال طيب ايه الفارق بين ده وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ ما هو انتفع بعبادات غيره، اشمعنى عند القرآن مع اصلجين؟ الجواب هذه الامور ورد فيها الاذن من النبي، اما قراءة القرآن فلم يرد فيها الاذن، وهذا دين. والاصل في امور الدين ايه؟ المنع، حتى يأتي نص بالاباحة. واما سؤاله ومن اين لكم هذا النفي العام ان الثواب لا يصل، فالجواب من القرآن الكريم، من قول الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى. وقوله هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج كلامه مخرج الجواب. واحد بيقول له يا رسول الله امي ماتت ولم تحج، افاحج عنها؟ قال له حج. ابي مات عليه دين، اقضي؟ قال له اقضي. كذا ده اسئلة عن اجوبة. ولو سألوه انقرأ القرآن للموتى لقال نعم. مش ده كان سؤاله؟ الجواب نقول له اولم تسأله عائشة رضي الله عنها ماذا تقول اذا زارت المقابر؟ هل قال لها اقرأي سورة كذا وكذا؟ قال. طب ما سألته ما قالش كده. علمها هديه، السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ارحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن ان شاء الله بكم للاحقون. واما نقله ما نقله النووي عن الشافعي في رياض الصالحين، النووي قال في رياض الصالحين، الشافعي قال يعني واذا ختموا القرآن يعني عند الميت فهذا حسن، مش كده؟ نعم هذا كلامه. الرد على ابن ابي العز في الكلام ده الشيخ الالباني رحمه الله قال ايه؟ قال لا ادري اين قال الشافعي هذا الكلام. يا ابن ابي العز، يا نووي عفوا، والألباني كان مذهبه شافعي في الأول، بيقول له يا نووي بتقول الشافعي على الكلام ده، فين فين المصدر؟ لا أدري أين قال الشافعي ذلك، بل في ثبوت ذلك شك كبير عندي. وكيف يقول بذلك ومذهبه المعروف اللي النووي قاله نفسه أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت، بل فاعل ذلك مبتدع؟ ده اللي معروف عنه، ده اللي قاله الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى في سورة النجم وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أشار إلى قول الشافعي. افتح تفسير ابن كثير، الشافعي قال ثواب قراءة القرآن لا يصل للميت، ومن فعل ذلك مبتدع مبتدع. وكذا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط، قال ولا يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلام، وذلك أن عنده قراءة القرآن للميت بدعة. وفي أدلتهم قالوا نسب إلى الإمام مالك أنه قال ثواب قراءة القرآن يصل. قال مالك، ده كلام شيخ الإسلام، ما علمنا أحدا فعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلون ذلك. الله. وخير القرون، خير الأجيال، القرن اللي كان فيه النبي ثم الذي يلي. قال عمران لا أدري أقال النبي ثم الذين يلونهم ثلاثة مرات أم مرتين؟ حد من الصحابة كان بيقرأ قرآن الميتين؟ قل لي فين فعلها أبو بكر مرة واحدة في حياته؟ لا عمر، لا عثمان، ولا صحابي يا راجل عمل، ولا صحابي واحد ولا تابعي. هم دول أفضل ناس وأعلم ناس بالدين، ودول اللي احنا ماشيين وراهم، فاللهم احشرنا معهم يا رب، اللهم امين. قال شيخ الاسلام لم يكن من عادة السلف الصالح، السلف الصالح يعني مين؟ الصحابة والتابعين، وتابعين ايه؟ التابعين. لم يكن من عادة السلف الصالح، لم يكن من عادة السلف كذا كلام بالنص، اذا صلوا تطوعا او صاموا أو حجوا يعني تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم من المسلمين ولا لخصومهم. في بعض الناس يقول لك أقرأ القرآن أوهبه لخصومي، ده لا الصحابة لا عملوا كده ولا التابعين ولا الأئمة. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقهم فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم. ده كلامه. قال ابن القيم في الروح، كتاب الروح، خد بالك من دي، العبادات على نوعين، نوع لا تدخله النيابة عن أحد كالإسلام، ينفع حد يسلم عن واحد؟ واحد أبوه مات كافر، يعني واحد يهودي أسلم أبوه مات يهودي، ينفع يا الله؟ طالما ينفع حج عن أبويا، طب ما نسلم عن أبويا ويروح الجنة. اه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد نيابة عن ابي، ينفع؟ ينفع خالص، ولا دي فيها خلاف كمان؟ العبادات على نوعين، عبادة لا تدخلها النيابة عن احد، النيابة انك تنوب عن حد كالاسلام او الصلاة، ينفع حد يصلي عن حد؟ ابويا مات وما كانش بيصلي، ينفع اصلي واوهب له؟ لا. مات وكان بيصلي، ينفع اصلي واوهب له؟ برضه لا. فالاسلام والصلاه وقراءه القران والصيام، ده كلام مين؟ ابن القيم. هذا النوع من العبادات يختص ثوابه فقط بفاعله ولا يتعداه الى غيره، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد. ينفع أنا عايشين كده، أبويا يجي البيت صلاة العشاء يا حاج تعبان يا ابني صليهم أنت بالنيابة عني، ينفع؟ لكن في عبادات أخرى تصلح فيها النيابة، وده النوع الآخر من العبادات، كرد الودائع، أداء الديون، إخراج الصدقة، الحج، هذا يصل ثوابه إلى الميت لأنه يقبل منه النيابة ويفعله العبد عن غيره في حياته فبعد الموت بالطريق اولى واحرى. ينفع حج عن واحد حي عايش؟ ينفع اذا كان ايه؟ مريض مرض عضال ما يقدرش يروح السعودية، ما يقدرش يتحرك وعايش اهو ما ماتش، ينفع انوب عنه في الحج؟ ينفع؟ ها؟ يبقى دي عبادة فيها نيابة. ان كانت تنفع وهو عايش يبقى تنفع بعد ايه؟ بعد موت، صح؟ دي تنفع فيها نيابة. دي الصدقة، ممكن اتصدق عن والدي وانا قاعد هنا، طلع من جيبي 50 جنيه 20 ليا و30 بنية عن والدي وهو عايش، ينفع. ينفع اخد عني ديونه؟ ينفع. اوفله بنذر وهو عايش، هو نذر يتبع عجل، العملية مع قرابه معاه، اجيب انا العجل واتبعه نيابة عن ابي، ينفع. فتكان ده ينفع في حياته فينفع بعد ايه؟ بعد موته. بخلاف قراءة القرآن، بخلاف الإسلام، بخلاف الصلاة. قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار في قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابهما للأموات واستئجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك، كل ذلك بدع غير مشروعة. ده مش كلامي. ثم قال: ولو كان لهذه الأمور أصل في الدين ولا عملوا بها. صح. مين تاني؟ محمد رشيد رضا تاني. قال في تفسير المنار: واعلم ان ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للأموات لم يرد فيه حديث صحيح بل ولا ضعيف، فهو من البدع. الفاتحة نقول له يا مبتدع، ده كلام مين؟ محمد رشيد رضا، كان امام في زمنه محمد رشيد، وله عليه، وتفسير المنار موجود. قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الجزء 24: ومن قال ان الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط. قال سلطان العلماء اللي هو مين؟ العز ابن عبد السلام، وكان اسمه عبد العزيز على فكرة، في كتاب بغية المحتاج قال سلطان العلماء: لا يجوز ان يجعل ثواب قراءة القرآن للميت، لانه تصرف في الثواب من غير اذن من الشارع. يعني ربنا أذلك بكده ولا النبي أذن لك بذلك، وبمزاجك ده دين وبكيفك. قال الشيخ الألباني: روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طب ايه الحديث ده ماله بالموضوع بتاعنا؟ قال معلقا: لقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان القبور ليست موضعا للقراءة شرعا. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وعشان ما تبقاش بيوتنا زي الترب نعمل فيها ايه؟ نقرأ فيها قرآن. يبقى اشار الى ان المقابر ليست موضعا للقراءة ايه؟ شرعا. فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر لا يقرأ فيها قرآن. يقول لك استنى، ده في حديث النبي قال لنا اقرأوا فيه القرآن على الميتين، اقرأوا ياسين على موتاكم. قالوا يا اخي تمخض الجبل فولد فأرا، طب ده حديث ضعيف. ومعناه حتى ليس معك، حديث ضعيف قفلنا الباب خلصت، حتى معناه مش معاك. شو يريد فضائل الاعمال؟ اولا عمل فضائل الاعمال بالضعيف ليها له شروط وقيود، ومن العلماء من منع ذلك اصلا، لا نعمل بالضعيف لا في فضائل ولا في غيره. البخاري سألوه أنعمل بالضعيف؟ قال والصحيح ألا يكفيكم؟ في فضائل الأعمال قال والصحيح ألا يكفيكم؟ ومن قال بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال جاء بشروط كثيرة لا تنطبق على هذا الحديث. معناه اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني عند موتاكم، يعني ساعة الاحتضار وبيموت، لان فيها بقى ذكر الجنة وفيها البشرى يا ليت قومي يعلمون، فمن باب ادخال حسن الظن على المسلم حتى يلقى الله على ذلك، ده اللي قالوه. لكن الحديث اصلا ايه؟ ضعيف. وسورة ياسين احنا فسرناها هنا زمان مش كده، وقلنا فيها بدعة، الناس مبتدعة يعني مؤلفة تأليفات فيها كثيرة، واحد اتظلم من واحد يقول له اقرأ عليك ياسين، واحد تاني عدية ياسين. هي عدية؟ اسمها عدية ولا صورة؟ عدية دي في السوق، عدية طماطم، اسمها ايه؟ صورة ياسين. ايه اللي عدية؟ الاسم ده منين الاسم ده؟ ادي واحد يقول لك واحد ظلمني اقرأ عليه ياسين، لا، اشد دعاء على الظالم ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. في ناس وده سمعته يقول له هقرأ عليك ياسين بالمقلوب اهو، قال ليه ربنا يبقى كافر؟ اللي يقرأ القرآن بالمقلوب يبقى ايه؟ كافر. اقرأوا ياسين على موتاكم، غير صحيح الكلام ده. صلى الله على الرسول. الإمام أحمد بن حنبل له ثلاثة أقوال في المسألة. قول قلب الجواز، وقول قال بالكراهة، في قول وسط فيه أنه قال لا بأس بقراءة القرآن عند الدفن، أثناء الدفن ممكن واحد يقرأ القرآن، ده كلام الإمام أحمد. ليه طيب؟ قال لأن ابن عمر أوصى أن يقرأ عليه عند قبره ويدفن فواتيح البقرة وآيات غيرها. طب وبعد ما ندفن قال ما نقرأش خلاص؟ يقول لك احمد بن حنبل قال يجوز. شوف هو قال امتى وقال ازاي وليه؟ عند الدفن، واتكى على رواية عن ابن عمر. ابن عمر قال وانا بموت وانا بتدفنوه يقروا فواتيح البقرة او فواتيح الكهف. وبعد الدفن قال من قرأ ففعله مكروه. الشيخ الألباني رد على هذا الكلام، قال أما حديث ابن عمر فلا يصح إسناده أصلا، ولو صح فهو موقوف ولا حجة فيه أصلا. يعني إيه؟ يعني لو في صحابي مثلا روى رواية بأن هذا الفعل حرام مثلا، أي فعل بقى، ثم وجدناه أنه فعل ما نهى عنه، الأصل أن احنا نحسن بالظن، هو بدأ له أمر فاهم معين كده، لكن لو خالف ما رأى ما روى، فالعمل بما رأى ولا بما روى؟ باللي هو شايفه ولا بكلام النبي اللي نقله لنا؟ العمل بإيه؟ بما روى. ليه؟ لأنه هو مش معصوم، ممكن يغلط، لكن النبي مش ممكن يغلط. واضح؟ إذا اختلف رأي صحابي عن رواية هو روى كلامه اركنه على جنب، العبرة بما روى لا بما رأى. طب سؤال كمان بس، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه حكم اخذ اجر على قراءة القرآن؟ هنا الخلاصة ما بنقرأش القرآن على ميتين خالص، وهذا هو الراجح، انتهى. طيب ما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن؟ الجواب، اللي بياخد أجر على قراءة القرآن له حالة من حالات ثلاث. الأولى الرقية، الرقية بالقرآن. الحالة الثانية تعليم القرآن، او رجل يصلي بالناس، امام راتب، حكم اجره ايه؟ الحالة الثالثة ان يقرأ القرآن على الموتى. اولا حكم اخذ الاجر على قراءة القرآن للرقية، الجواب حلال. يستدل على ذلك بما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، مروا بأمة من الناس فيهم لديغ أو سليم، والعرب من باب الفأل الحسن تسمي الملدغ إيه؟ سليم، زي بيسموا الصحراء من باب الفأل مفازة مع أنها مهلك، من باب إيه؟ فأل. وبيسموا المصحور إيه؟ مطبوب، من باب الفأل الحسن. مروا على أمة من الناس في واحد عربة لدغاء، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ فيكم حد يعرف يرقي المريض ده؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على ما شاء فبرئ. رجل خف، رقاب الفتحة خف بإذن الله. وأول سبب من أسباب الشفاء الدعاء، وإذا مرضت فهو يشفي. وسيدنا أيوب خف بإيه؟ بدعوة، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، أركض برجلك، وكان المغتسل والشراب. لكن أصل الشفاء بدعوة، فده قرأ الفتحة بيدعيله. قال فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، جاب شوية خرفان هدية، فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجر. ازاي تاخد الكلام ده منه؟ تاخد أجر على قراءة القرآن؟ فقد قال النبي إن أحق، فذهبوا إلى النبي وأخبروه الخبر، فقال مقرا لفعل الرجل إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال إيه؟ يجوز. في رواية تانية رواه البخاري ومسلم وهي أوضح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم. مجموعة من أجدادنا الصحابة مسافرين، عدوا على قرية ولا عزبة ولا ولا ولا، فيا اخوانا حق الضيافة. قالوا لا، والضيافة حق واجب، وعشان كده طلبوها. دول مش بيتسولوا كده، لا، بل طلبها موسى عليه السلام مع الخضر لما سافر الى القرية اللئيمة، وطلب واجب الضيافة فابوا ان فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فقال رجل منهم هل فيكم راق؟ فيكم حد يعرف يرقي؟ فإن سيد الحي لديغ، العمدة بتاع القرية ولا شيخ الغفر ولا زعيم القبيلة عربة لدعغته، يستاهل، رجل بخيل شحيح. فقال أبو سعيد نعم أنا. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل، فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها، فقال حتى أذكر ذلك للنبي. فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوا منها واضربوا لي بسهم معكم. يبقى يجوز. قال النووي: قول النبي خذوا منها واضربوا لي بسهم معكم تصريح بجواز أخذ أجرة على الرقية بالصنف الثاني الذي يعلم القرآن. واحد يعلم ناس قرآن في درس، محفظ جايبه لابنك يعلمه القرآن، سيدنا بتاع الكتاب بتاع زمان ياخذ أجر على تعليم القرآن. الجمهور قالوا نعم يجوز حلال، واستدلوا بحديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الأحناف قالوا لا، لا يجوز أن نأخذ أجر على تعليم القرآن. في الرقية ماشي، في التعليم لا. ليه طيب؟ قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيها على الله ولا نطلبه من أحد. ولذلك كان الواحد من الأحناف لما يجي حفظ ابنك القرآن يعلمه مع النحو، يقول لك أنا بقى باخد في الشهر قد كده على النحو مش على القرآن، وعايز يطلع من المطمع عايز يأكل الرجل ويعيش برضه، فيروح حاشر النحو معه صلى على الرسول. قال أبو الليث في كتاب البستان: وتعليم القرآن على ثلاثة أوجه: حسبة بلا عوض، بعلمك لله مش عايز حاجة، وتعليم بالأجرة، وتعليم بغير شرط، فإذا أهدي إليك قبلت الهدي. أصناف من الناس القرآن بيعلم بلاش كده، فهذا أجره عظيم صلى الله عليه الرسول، وهو عمل الأنبياء، ما أسألكم عليه إيه من أجر. والثاني اللي بيعلم بالأجرة مختلف فيه كما بينا، والثالث الذي يعلم ولا يشترط وما أعطي له أخذه فيجوز، لأن النبي كان معلما للخلق وكان يقبل الهدي. واضح؟ فأنا بعلم الناس القرآن وعايز أعيش، اوعى تشترط. ها يا شيخ هتحفظ الواد القرآن تاخد قد ايه؟ والله شوف انت اسأل وشوف اللي تجيبه، مش يعني كام يعني، والله بقى انت يعني ما انا ما اشترطش. يبقى انت خرجت من كل المطبات، حتى خرجت من مطب الاحناف صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وما حكم اخذ اجر لقراءة القرآن على الميتين؟ جماعة بتوع الصرادقات بقى بيقرأ الساعة ب5000 جنيه بالساعة، والله في ناس بالساعة، لكن الساعة في الميت بقرأ بقى انا قارئ في بطلع في البوتاجاز الساعة بقى دي كده. وبعضهم زمان كان يقول لك ما تدينيش حاجة في ايدي، حسابي في البنك كذا، ادفع وقت اللي مش عارف ايه، بدون ذكر اسماء او تجريح في احد. الناس دي بقى حكم اخذ الاجر على قراءة القرآن للموتى: اولا يجب ان نعرف ان العمل لكي يقبل لابد ان يتوفر فيه شرطين. الاول ان تقصد به وجه مين؟ وجه الله. الثاني ان تتابع فيه فعل مين؟ رسول الله. جميل. طيب اللي بيقرأ القرآن في السرادقات او على المقابر او يعمل لك يقول لك عدية او نعمل عتاقة او ايه تاني في اسماء كده غريبة ختمة او الكلام ده، ده بيقصد بالقراءة وجه الله؟ تقول والله بقى قلبه ده في ايد ربنا، ما بص بقى انت بتعرف اللي في القلوب، ولك ما عرفش اللي في القلوب، لكن قد تبدو اشياء نحكم بها على ما في القلوب. واحد بقول انا بحب ربنا ولا يركع لله ركع، صادق ولا كذاب؟ كذاب. تعصى الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. فالناس تبدو منها اشياء تبين فين الاخلاص؟ وهو يشترط عايز في الساحة 2000 جنيه ويغالي في الاجر، فين الاخلاص بقى؟ علقاها من جهلة المسلمين في السرادقات. الشيخ احمد عامر بيعلمكم هنا احكام التلاوة، اسمع بتوع الميات مطبق اللي تعلمته على اللي بيقولوه. يخرقون احكام التلاوة كثيرا عشان يعجبوا الناس، عشان يبرز المهارات والعضلات، ويقعد يقرأ الآية بخمس ست عشر قراءات، والشمس وضحيها وضحياها وضحا وضحاها. هي يا عم ما تقرأ بقراءة واحدة، احنا تعلمنا لما تستفتح بقراءة تختم بيها، الا اذا كنت في درس علم تبين للناس القراءات. انا بصلي بيكم مثلا اقرأ والشمس وضحاها والشمس وضحيها والشمس و... واحد مديني بوكس في وش ما تتعادل. بتقرأ بقراءة ايه؟ ورش. اختم بيه، ابتدت بيه اختم بيه. فبيعملوا كده. وفي مشاهير بدون ذكر اسماء صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي تقول لي مخلص وهو يرى في السرادق منكرات ولا ينكره؟ صياح الناس وجلبة الناس في السرادق او ليست منكر؟ يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، الله الله الله الله، قاعد انت عايزة تتزلزل على دماغنا الله يهديك. هو ده أدب القرآن؟ وإذا قرئ القرآن فإيه؟ فاستمع له وانصت. فاللي بيجعر ده الشيخ ده لو مخلص يقول اسكت، اتأدب مع القرآن. صح؟ كيف تقول لي مخلص هو شايف تلات أرباع اللي حواليه بيشربوا سجاير، يشربوا حرام وبيسمعوا كلام ربنا، ياخد واحد حرام في بقه الله قاعد وبتهرجه؟ دي كلة ادب مع القرآن. فمخلص ازاي؟ ثم المتابعة. الصحابة كانوا يعدون الجلوس لتلقي العزاء من النياح. الصدقات دي بدعة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى هيقولنا طيب يعني اخذ الاجر على قراءة القرآن في السرادقات ممنوع حرام؟ طب ما ابو سعيد الخدري خد لما رأى الراجل بالمعوذتين، قلنا هذا في الرقية ولا يستقيم القياس به على القراءة على الموت. صلى الله على الرسول. ده مش هقول لك اللي انت بتعمله ده غلط وبس، ده انا هقول لك احاديث لو في قلبك ذرة خير تنزجر. اسمع يا سيدي. اخرج احمد في المسند والطبراني في الاوسط وابو يعلى والبزار وابن ابي شيبة والحديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا به. لا تغلوا فيه يعني باش متشدد فيه، ولا تجفوا يعني اوعى تنساه، تعاهدوا اقعد راجع راجع عشان القرآن بيتفلت، ولا تأكلوا به ما يبقاش سلعة بيع واشتري والليلة عندي بقى والقراءة بالساعة بقد كده، ما ينفعش. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، الخلاصة قال القاضي علي في شرحه، في شرحه لعقيدة الطحاوية، وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله واحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، يعني ده حرام. من اللي قال؟ قاضي علي في شرح الطحاوي. البخاري بوب لحديث ابن عباس في كتاب الطب قائلا، ابن عباس لما كان مع مجموعة ورأوا واحد قال باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، قال وكأنه يشير إلى إباحة الأجر بغير شروط، ويدل عليه أنه أورد في ذات الحديث في كتاب الإجارة قولا للشعبي، قال الشعبي ولا يشترط للمعلم إلا أن يعطى شيئا فيقبله، ده في موضوع أخذ الأجر على إيه؟ التعليم بدون إيه؟ بدون اشتراط. صاحب عمدة القاري قال وقول الشعبي يدل على أن أخذ الأجر بالاشتراط لا يجوز، فإن أعطي من غير شرط فإنه يجوز أخذه لأنه إما هبة أو صدقة وليس بأجرة. يعني الشعبي عايز يقول اللي بيقرأ القرآن على الميت لو اشترط يبقى أجره إيه؟ حرام. وعلى فكرة الشعراوي قال كده برضه، الشيخ الشعراوي قال اللي بياخد أجر على قراءة القرآن في الميت ده أجره حرام. يبقى عندنا القاضي علي قال لا يجوز بتاتا. الشعبي ذكر كلامه صاحب عمدة القاري قال إن أخذ بلا اشتراط أنا بديله هبة صدقة يبقى لا بأس. طب ده هو الموجود؟ احنا بنقول من الأساس موضوع الصرادقات ده أصلا إيه؟ بدعة. وبعدين من المصائب إن ممكن يبقى الصرادق ده معمول بمال يتامى، مش كده؟ ويأكلوا الناس أموال اليتامى بالباطل عشان يترسم على الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا شيخنا أنا والدي مات كنت بقرأ له كل يوم جزء وهو الثواب لوالدي، قفلت لي الباب ده، قلت لي لا يجوز، قلت لي بدعة، طب أعمل إيه؟ أقول لك عادة أهل العلم الذين تعلمنا منهم أنهم إذا أغلقوا بابا فتحوا أبواب، وده من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن هدي القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، طب قفلنا الباب ده ما هو بعدين، وقولوا إيه؟ انظرنا، عمل لك فتح لك باب تاني. فممكن تنفع الأموات لا سيما الأبوين بغير قراءة القرآن بإيه؟ واحد أن تقضي النذر عنهما لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. يعني بقت إيه؟ سن أبوي علي نذر أوفيه؟ آه. والثواب يوصل له؟ أيوة. أدي باب مفتوحة. إيه كمان؟ كذلك إنفاذ وعوده يصل الثواب إليه. أبو بكر الصديق قضى عن رسول الله بإنفاذ وعده، روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك يا جابر هكذا وهكذا، فلم يجي مال البحرين حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في عهد الصديق فنادى الصديق من كان له عند النبي عدة أو دين فليأتنا. قال جابر فأتيته فقال إن النبي فقلت إن النبي قال لي لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فحثى لي الصديق حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليه. يبقى أنفذ إيه؟ وعده ده ينفعه. الصدقة الجارية لما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ إن تصدقت عنها؟ قال نعم. صدق عن والدك يوصله، عن أمك ينفع. كذلك لو مات وعليه صوم ينفع تصوم له، صوم نذر. أبوي قال لي الله عليه نذر صوم 5 أيام، مات قبل ما يصوم أصوم عنه. كان مريض في رمضان يومين وبعدين خف، وعد العيد وناوي يصوم وبعدين مات، أصوم عنه؟ لا، ده مرض بمرض اتصل إلى موته، ما صومش عنه، ده أطعم عنه. واضح؟ كان جاحد الصيام، ما ينفعش الصيام عنه. واضح؟ ما ينفعش صوم نافلة ووهبها له، ما ينفعش. يا بالضوابط دي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه ايه؟ وليه. كذلك الحج والعمرة ينفع. روى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، ما يقدرش يسافر أصلا. قال: احجج عن أبيك واعتمر. ما هو دي عبادة فيها نيابة عن إيه؟ الحي والميت. حجله، اعتمله، تنفع. أنا في أدلة على كل نقطة كثيرة، أنا عايز ما أطولش. كذلك ينفعه أن تصل أهل مودته ومحبته. صلة الرحم، أبويا كان بيحب مين؟ صديقه الحج أحمد والحج حسين والحج عبد الرحمن، دول حبايبه. بعد موته أوصلهم، ثواب وصلي لهم يصل إلى أبي، ينفعه. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقي ابن عمر بمكة فسلم عليه، فحمله ابن عمر على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. ابن عمر شافه راح بسلم عليه، قال: تعال اركب وراء الحمار ده. لما وصله راح على العمة قال: اتفضل دي. فقال ابن دينار: أصلحك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب ويرضون باليسير. تديله العمة بتاعتك يا راجل، كنت تديله درهم ولا حاجة، ده بيرضوا بأي حاجة. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. هذا يصل صلى الرسول يصله كذلك أن تخلفه بالخير في ولده في زوجه. تعامل أمك كويس، إخواتك كان ليه عادة خير من العمل الصالح ما تقطعهاش يا أخي. كل عيد بيذبح ذبيحة، بيطعم، بيكفل الأيتام فلان، بيكسل عيال ولاد جاره فلان، عبادة خير ومات، اعملها بعده، لا سيما إن كنت ميسور. هذا ينفعه. صلاح الولد عموما في ميزان مين؟ الوالد. دعاء الولد ينفع الوالد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد يدعو، أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ينفعه أن أقضي عنه دينه كما قلت. وعمر بن الخطاب لما طعن طعنه المجوس الملاعين، ومع الأسف لحد النهاردة في إيران ضريح لأبي لؤلؤة المجوسي يزار، وده متصور بصوت الصورة. روى البخاري في صحيح في قصة مقتل عمر أن عمر رضي الله عنه قال: يا عبد الله، انظر ما علي من دين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. عمر بيحكم يجي 50 دولة بلغة العصر، ميت مديون. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم. شوف إخواتك يا ابني وشده، معكوش فسل في بني عدي، العيلة بقى بتاعتي، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش أصلي، وإلا لا تعدهم إلى غيرهم. يبقى قضاء الدين ينفع الميت بعد موته. الصلاة على الميت تنفعه، صلاة الجنازة ما هي إلا شفاعة أصلا للميت. الاستغفار للميت عموما ينفعه، والدك والدتك واحد غريب ينفع. نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والخليل إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، والآيات كثيرة في هذا الباب. يبقى موضوع أن قراءة القرآن بيصل ثوابها للميت هذا موضوع الخلاصة فيه أنه لا يصل، وما قاله الشافعي أراه عين الصواب، وأنا مقلد في هذا، أنا مش عالم بقى برجح، لكن هذا ما قاله ابن القيم وابن كثير والشافعي والألباني وابن باز وابن عثيمين ومحمد رشيد رضا وغيرهم ألوف ألوف، ولم يكن هذا من هدي النبي ولا من فعله ولا من قوله ولا فعله مرة في حياته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عضوا عليه بالنواجذ وتمسكوا به حتى تحشروا معه. الله أسأل أن يحشرنا مع حبيبه ونبيه محمد كما آمنا به ولم نره، ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله.